لأنها لو كانت عفيفة صالحة فكذبته ملك نفي ولدها، فإذا كانت فاجرة فصدقته فلأن يملك نفي ولدها أو لا. ووجه الأول أن نفي الولد إنما يكون بلعانهما معا، وقد تعذر اللعان منها لأنها لا تستحلف على نفي ما تقر به، فتعذر نفي الولد لتعذر سببه كما لو مات بعد القذف وقبل اللعان. يثبت النسب لأنها فراش. لكن إذا تختلف المسألة كانت الأولى لا ينفي الولد، وفي الثانية ينفي. ما دام ينفي الولد ويتبرع منه. يعني لو غاب 10 سنوات جاء ولد ولد فتح له الباب. هذه إمكان. إذا كان الولد يصير عمره مناسب. لا أنت تصور أنه في المهد أو مولود. هذا اللي ما يحتمل. الله المستعان. إذا لم ينفي اللعان في هذه الصورة التي ذكر الشيخ، إذا لم ينفي يعني غاب عنها غيبة طويلة ومدة لا يصور فيها، إذا لم ينفي فورد. لكن اللعان الذي يلاعن الرجل وتنكر المرأة من اللعان هو ينفي عن نفسه الولد. ولذلك قول الشافعية متفق. فصل. ولو قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت، فلا حد عليها ولا عليه. وقال أصحاب الشافعي عليه حد القذف، لأنه يحتمل أنها أرادت بذلك نفي الزنا عن نفسها، كما يستعمل أهل العرف فيما إذا قال قائل سرقت قال معك سرقت، أي أنا لم أسرق لكونك أنت لم تسرق. ولنا أنها صدقته في قذفه إياها، فأشبه ما لو قالت صدقت، ولا حد عليها لأن حد الزنا لا يثبت إلا بالإقرار 4 مرات، وليس عليها حد القذف فإنها لم تقذفه، وإنما أقرت على نفسها بزناها به. ويمكن ذلك زناها به لا يوجب حد إلا إذا تبين أن مرادها قبل العقد. لا بس من باب المشاكلة، من باب المشاكلة. قال زنيت جامعتك زنا جماع وفوه معك، لكن كان مرادها قبل العقد يقع الحد. الله المستعان. الله العفو القرطبي. وإنما أقرت على نفسها بزناها. يقول علاقته مو قريبة. القرطبي أقرب شيء. 12. إلى محمد لا لا محمد لا لا محمد الذي أكيد إن كانت كريتها ما في ما يمنع أنها تقرأ، لكن كانها بدارس المسجد شيء. بالعالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا